كان لا يجب فأنا أريد الحج، قلنا يجزئك عن حجة الإسلام. فلابد أن نعرف هذه الشروط وأن ندرك ما تدل عليه. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له شروط وجب عليه السعي على الفور. فمن كملت يعني وجد الإسلام، البلوغ، كمال الحرية، المقدرة البدنية، المقدرة المالية، وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فإذا كملت الشروط وجب على المرء المبادرة. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني الأسباب متيسرة، الموانع منتفية، إذن يبادر المرء، لأنه ربما لو ترك للعام القادم وجد ما يمنعه، فهذا في الذمة يسرع المرء ويبادر لأداء نسكه. نعم. ويأتم إن أخره بلا عذر، لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، يعني الفريضة دون النافلة. نعم. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل، أحد الإخوان يقول: ما حكم من أدى العمرة وغادر مكة ولم يؤدي طواف الوداع؟ هل عليه شيء؟ ونريد بيان طواف الوداع إذا كان يغادر مكة في العشاء. طواف الوداع يرى كثير من العلماء أنه واجب في الحج وفي العمرة، يرون أنه واجب ولا يسقط إلا عن المرأة إذا كانت حائضة، وذكروا بأنه إذا ذهب المرء ولم يحصل منه طواف الوداع فإنه يرجع ليؤدي طواف الوداع، وإذا لم يرجع فعليه دم، فذكروا وجوبا، مع أن المسألة بالنسبة للعمرة المسألة خلافية. هذا يسأل يقول: في ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أن النكاح والطلاق والعتاق ورد هذا، لأن هذه الأشياء معتبرة إذا قال فلان لفلان زوجتك، أو قال الرجل لامرأتي طلقتك، أو قال لعبده عتقتك، فإنه يثبت. يقول إنه ورد، هل ورد حج قبل أن تمنعوا من الحج؟ لا، ورد تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، وورد من كان له جدة على الحج فليحج. نعم، من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هل المرأة إذا حجت بدون محرم يجزئ الحج أم لا؟ نقول إنه يجزئ، لكن لا يجب عليها إلا بوجود محرمها. ورد حديث بني الإسلام على خمس، وذكر الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ولم تذكر العمرة. نقول إن العمرة وردت، وأتم الحج والعمرة لله، وفي حديث عائشة رضي الله عنها. ما حكم العبد الذي يرغب في الحج أو بالحج وقد استأذن سيده فأذن له به؟ هل تعتبر حجته حجة الإسلام؟ لا، ما دام رقيقا فلا تعتبر، وإنما تكون نافلة، فإذا عتق حج حجة الإسلام. يقول امرأة جاءت مع قافلة إلى العمرة، ولكن جاءت الدورة الشهرية لها وتريد القافلة السفر في يوم محدد، ماذا تفعل؟ نقول لعلها إن شاء الله ينقطع الدم وتغتسل قبل سفر رفقتها. هل يجوز العمرة عن والدي الذي قد توفي؟ وهل يجوز طواف الوداع للعمرة؟ نعم، طواف الوداع يرى كثير من العلماء وجوبه، أما العمرة عن والدك فتكرار العمرة في وقت واحد قلنا إنه لم يرد، ويمكن الإنسان أن يعتمر عن نفسه ومرة أخرى يعتمر عن والده. هذا يذكر أنه يريد أن يشتري سيارة ويريد أن يأخذ قرضا من البنك بالفائدة، نقول لا يجوز، وإنما يمكن أن تشتري السيارة من الوكالة المختصة بأقساط تدفعها لهم. يقول بالنسبة للإنسان إذا سافر بحرا هل يجوز له الجمع الصلاة وقصر عن ماذا؟ نقول إذا كان مسافرا يجوز له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.